زي بيقولوا همك بقى وزي الهم ربنا قالها ولا ما قالهاش. فسروا الهم كما تحبون وقاله الله ولم يجادل به يوسف. يبقى انتوا داخلكم ايه بقى في الحكايه بقى؟ شيء العجيب والله العظيم تدخلوا في المسائل كده تقول. ثم الاشياء التي تفعل من الادنى للاعلى القصد بها التعب العباده هي تبقى حرام، انما شيء اصنعه لك وقد تصنعه ليه وقفت لك انت هتقفل بكره، عملت لك كده وانت هتعمل لي كده بكره. ما ينفعش ده العباده ان يعمل العابد شيئا والمعبود ما يقابلوش بنفسه، انما انت هتعمل له ولا هحكي لك. تبقى المساله دخلت من العباده فين؟ يبقى لازم نفهم الى ان هذه المساله يجب ان تحرر تحريف يمنع التنطع في كثير من الاشياء اللي بتعمل فجوات بلا مبرر. اذا كانوا يقولوا ازاي ازاي يسجدوا لآدم؟ في شيخ ده اللي خالقه وقال لهم اسجدوا وانت مالك انت غيران على ربنا اكثر منه؟ قال لا، هم سجدوا كده من ورا ربنا وبعدين ربنا بس صحي عليهم، ده هو اللي قال لهم اسجدوا. ايش مالك انت ومن الحكايه دي؟ ورفع ابويه على العرش، العرش اللي هو مكان سرير الملك، وما حبش يكون هو قاعد لان ما دام ملك هو يبقى له مكانه، ما لا يقعد في الايه؟ في المكان اللي هو هيقعد فيه، هيقعد فيه. وقروا له سجده. وبعد ذلك شوف بقى اللقاء بقى، فقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل. هذا تاويل رؤياي باول لقطه في القصه، اني رايت 11 ايه؟ كوكبا والشمس والقمر يكون بسيرين. هو قال له القصه بقى واحد اول ايه؟ لقطه. يبقى ذكره باول الايه؟ وقال له ادي تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكلمه جعلها ربي حقا قال لك لان دي رؤى من الانبياء تبقى كانها واقع. الله، طب سيدنا ابراهيم مش شاف في الرؤيا انه يذبح ولده؟ طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي؟ قال لك لا يتعلق بها حكم شرعي لك انت، انما يتعلق بها حكم شرعي للانبياء، لان الشيطان مش هيجي لهم ويقول لهم، انما انت من الممكن يجي لك. ولذلك بمجرد قال له اني ارى في المنام اني اذبحك، انا عشان ايه؟ ينفذ الامر برؤيا. بايه؟ وبده اعظم ابتلاءات ابراهيم، وان ابراهيم كان حريص لانه كل ما يوجه الى حكم ينفذه بايه؟ بدقه. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال اني جعلك للناس امام. برؤيه وبرؤيه يعمل ايه؟ يذبح هو ابنه. مش برؤيه وان ابنه هيموت منه. قال له الولد هيموت ويصبر. او واحد تاني يموته. هذه مرحلة تانية. لا، قالوا ده انت اللي تموته بايدك. طب شوف ابتلاء هو برؤية. يبقى ده حريص على ان ينفذ ولا مش حريص على ان ايه؟ يبقى رؤية الانبياء حتى هذا. ولذلك واحد يشوف لك يقول لك نشوف رؤية. يقول لك ده انا شفت رؤية كذا وقالوا لي اعمل كذا وانا والله يا سيدي الرؤية ما تتعلقش بها حكم شرعي الا للايه؟ للانبياء. فان كان امرك بشيء يخالف منهجك اوعى تسمع الكلام الايه؟ اوعى تسمع الكلام الفاضل. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني واقع، يعني أحصار الواقع كما رأيت. وقد أحسن بي. برضو لقطة ثانية من القصة بس لقطة تفص. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما مشيش ليه مسلسل وقد احسن لي حينما نجاني من اخوتي وطلعت من الجب وفرصتي خالص ليه؟ ام قال لك لا، ده قال لي ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين ابيه وبين اخوته وبينه. ما جابش سلسل راح معديها كده. وقد احسن وليه؟ ام قال لك لان بعد خروجه من الجب كانت ابتلاءات، بقى عبد وجات له لكبة امرأة العزيز وراح السجن. لكن لما خرج من السجن النعمة ظهرت فيها انه طلع بقى ملك وبقى مش عارف ايه وبقى يفاجئها. يبقى عدها لايه؟ القبض في القصة. يقول لك القصة مش ماشية منسجمة بعضها. يقول له لا، هي منسجمة للممكن. في فرق بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لإلقاء التاريخ.

وهم ياكلون فنون الطغاة. الطغاة قاعدين يلونوا لهم بقى في الايه في الاكل، واحنا غلابه وناكل ما طهت الماشيه. ايه اللي طهته الماشيه؟ اللبن. واللبن ده يسموه طهي الماشيه، بس مش متابعه الكرش في البتاع اللي هو كلها، هي اللي طهته. مغنيكم ومعبد والغريض وقرينتنا الضب العاويه، وهم ياكلون فنون الطغاة ونأكل ما طهت الماشيه. دي صوره تصور حياه مين؟ حياه البكر. ليلى متعصبه للبكر، قالت له قد اعتصفت هند ابن زريح، اعتصفت يعني ظلمت، وكانت على مهدها اي على وطنها قاسية، فما البيد الا غيار الكرام ومنزله في الزمن الوافيه، لها قبله الشمس عند البذور وللحضر القبله الثانيه. شجبت المجاد ونحن الرياحين ملء الفضاء، ريحانه مزروعه في ايه؟ في فضاء واسع، وهن الرياحين في انيه في الشاليه محطوطه في البلكونه. ونحن الرياحين ملء الايه؟ في الفضاء، وهن الرياحين في ايه؟ في انيه. وبعدين جابت الحته الدقيقه بتاعت القيم، جمديات كلها، ويقتلنا العشق. البدويه يقتلها مين؟ ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب، انما لا تنال ممن تعشق شيئا، فتنسلي وتموت. ويقتلنا العشق والحاضرات بتوع الحضر يقمن من العشق في عافيه، صحتها تيجي على الحوض. ادي تبقى حسنه يعني، وقد احسن بي تبقى ايه؟ الاخراج النسيج وجاء بكم من البلد، وهتعيشوا بقى في مصر، بقى مصر ذات الحضاره الواسعه اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل كل حاجه. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من الفتح. الحته اللقطه بقى علشان يضخم النعمه اللي هم موجودين فيه، يعمل مقارنه بس بين ما هم فيه الان وبين ما كانوا بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. برضه ودها لمين؟ ودها للشيطان. بعد ان نزغ الشيطان، يبقى مس القضيه ولا ما مسهاش؟ انما مس ايه؟ مس لطيف. هو نسبه لمين؟ ومع عمليه نزغ بس، مش يعني استقرار على سوء، لا. وكلمه نزغ، انت عارف لما نيجي نقول فلان نخس فلان، ايه نزغ دي يعني ايه؟ نزغ نفغ وسوسه طاف عليه يعني. ودي ماخوذه من مروض الخيل لما يجي ينغزها كده بالمهماس عشان ايه؟ تسرع شويه، مش بيطعن، لان النغز بس تمديح للهمه، انما الطعن ايلام للنفس. ولذلك يمسك البتاع كده ويغزها كده تكون في ايه؟ تجري. فكان نزل الشيطان دي حاجه كده يعني. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان نزل الشيطان ده حاجه يعني انت تقدر تتنبه لها بالدخل، تقول اما ينزغنك ان الشيطان نزل ايه؟ استعذ بالله، قول على طول بفزع كده اعوذ بالله من الشيطان، عشان تعرف انه ايه؟ انه شيطان، وانت منبه ان الشيطان عدو، تبقى تشحذ نفسك انك انت تعمل حصانه من ايه؟ اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون. تذكروا ايه؟ تذكروا ان الشيطان لهم عدو، وعذبوهم وعمل كذا وعمل كذا، وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد عليهم. لما يتذكر تشحن المناعه ضده وتنتهي ايه؟ مثلا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. لطيف اللي ما يشاء يعني اللي يعوزه يعمله. لطيف هو ايه؟ هو المدبر التدبير، ما يخفاش عليه خافيه ابدا. يبقى كلمه لطف ضد كثافه، في كثافه وفي ايه؟ في لطافه. الكثافه يبقى له جرم قدامك واسع كده، اللطافه يبقى له ايه؟ له جرم انما ايه؟ دقيق. واحنا كنا ضربنا مثل زمان انك اذا مررت بانسان يبني بيتا في خلاء، وبعدين شفت البيت عجبك كده، قلت له يا شيخ انت وقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد،